أو وعي أو فهم أو إدراك أو رجوع إلى أهل العلم فيما يفتي فيه، حتى أصبح هذا الصنف من الناس فتنة للناس، يوالون ويعادون عليهم. وهذا في الحقيقة أمر في غاية الخطورة، فهذا الصنف من الناس الذي لا يعيد الحق إلى نصابه ولا يعطي القوس باريها ولا يرجع إلى العلماء الربانيين فيما يقول وفيما يعمل، تزل به قدمه وتنحدر أفكاره، فيطالع الناس بأفكار إما على منهج أهل الإفراط والغلو أو على منهج أهل التفريط والتقصير والإلحاد والانحلال من دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الصنف يسيء حتى ولو أراد الإحسان ويؤذي نفسه ويؤذي غيره ويفتري على الله تبارك وتعالى أقوالا لا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة. ونحن نبهنا كثيرا في وجوب الحذر من هذه الحال، ونعوذ بالله من حال السوء، وفي أن نتخذ بعض المنابر المشبوهة عبر بعض الفضائيات المريضة أو عبر زبالات الإنترنت والمواقع التي تحول البعض منها إلى مجرد آلات سب وشتم للآخرين دون إقامة الحدود الواضحة والآداب السامية والأخلاق العظيمة، بل إن هذا الصنف يحدث شرخا في صفوف الأمة ويحدث فرقة ونفرة واختلافا وتباينا وتقاطعا وتهاجرا وتدابرا. ومن الذي ينظر إلى تلك الخزعبلات التي ينشرها شخص أجهل من حمار أهله، وغالبا لا يعرف إلا برمز أو كنية قد اختارها وهو لا يمثلها ولا يمثل ما تدل عليه، وترك الناس يتلقون من هذه المزابل علومهم أمر في غاية الخطورة، ونحن مأمورون دائما وأبدا أن نرجع في معضلات الأمور ومشكلاتها وعظائمها إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والذين يتصدرون في تلك الفضائيات أو عبر بعض مواقع الشبكات العنكبوتية المسمى بالإنترنت أولئك الذين لا يتلقون علومهم منهم إلا من تلك المصادر ليعلموا أنهم يتلقون عن فراغ، إنما يتلقون كلاما فيه السم الزعاف وفيه البلاء، وهم أعني من ينهلون ويأخذون علومهم من تلك الجهات إن الذين يتلقون من تلك المصادر يرجعون إلى هباء وإلى ضياع وإلى بعد عن المنهج الحق، يرجعون إلى من لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. ولو نظرت إلى كثير ممن تصدر عنهم تلك الفتاوى الضالة لوجدتهم مجهولين مغمورين، من أولئك الذين لم يتتلمذوا قط على عالم رباني ولم يعني لم يفعلوا شيئا غير أنهم أخذوا علمهم عن مجاهيل وعن غثاء وعن مصادر غير موثقة. ونحن مأمورون بأن نلزم دين الله عز وجل وأن نأخذه عن أهله وأن نأخذ علمنا وديننا عن أولئك الثقات من العلماء الربانيين المخلصين المتحرين للحق، فإن ذلك هو الطريق السوي الذي به يحصل المؤمن على خيري الدنيا والآخرة. ولكن إذا أهمل نفسه وصار إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء، وما يدور في الساحة الآن حتى بين بعض طلاب العلم وبعض المنتمين إليه من صراع، هو كثير منهم من هذا القبيل. ولو أن الناس تركوا علاج هذه القضايا للشيوخ الأفاضل والعلماء الأكابر لما حصلت تلكم المشاحنات، ولما وقع ما وقع من استغلال بعض ذوي الأغراض الخبيثة لمثل تلك الظروف ولمثل تلك الخلافات حتى يصطاد هو وأمثاله في الماء العكر فيفرق كلمة المسلمين أو يبعدهم عن يبعد بعضهم عن بعض. نعم، أقول إن الذي يجري الآن لون في بعض المواقع حتى بعض المواقع الإسلامية أمر يندى له الجبين، فما بين مفرط إلى مفرط، ما بين غال إلى مقصر. فالواجب على المسلمين أن يجتهدوا في طاعة ربهم وأن يقبلوا على ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن يلزموا حلق أهل العلم فإن الرجوع إلى أهل العلم فيه حفظ بإذن الله عز وجل للمسلم من أي زلل أو من خصوصا الزلات الخطيرة التي يقع فيها من يتخبط في الظلمات هائما على وجهه يأخذ كل ما يسمع ويطبقه عمليا ولو كان على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. أقول يجب على المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يشتغلوا بطلب العلم الشرعي، فإن فيه مشغلة عن كل مشغلة، وإن فيه خيرا عظيما. الاجتهاد في طلب العلم الشرعي والبعد عن بنيات الطريق التي سئمها الشباب وسئمتها الأمة، والبعد عن الخوض فيما لا يعنينا. والبعد عن ما ينبغي أن يكون النظر فيه لأهل الحل والعقد، لأن سبب كل ما يجري الآن في الساحة من مهاترات، وأيضا سبب ما وقع لبعض الشباب من انحرافات بلغت درجة الإفراط أو التفريط، سببه أو مرده إلى أربعة أمور. الأمر الأول الجهل بدين الله عز وجل، وهو مبني على ما أشرنا إليه من بعد الناس عن العلماء الربانيين واستفتائهم والإفادة منهم. إذن الجهل المطبق لدى البعض تجده مثقف وفي مراتب عالية وهو لا يحسن حتى الوضوء ولا الصلاة. فالجهل داء خطير يوقع صاحبه في حسن يظنه سيئا، ويوقعه في السيء يظنه حسنا. هذا هو السبب الأول، الجاهل الذي أودى أو الذي يعني جعل كثيرا من الناس ينحرف عن الجادة فيهرف بما لا يعرف. ولذلك فإن علاجه العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والأمر الثاني اتباع الهوى، واتباع الهوى من أخطر الأمور التي إذا استولت على الشخص أبعدته عن الجادة. وأبعدته عن صراط الله المستقيم. وصار والعياذ بالله يعني من يتبع هواه يعني ليس له إلا ما أشرب من هذا الهوى. ولذلك ذم الله عز وجل الهوى ومتبعيه في آيات كثيرة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والهوى إذا غلب على الشخص وخصوصا بسبب الشبهات، وهذا ينقلنا إلى السبب الثالث وهو اتباع المتشابهات. اتباع المتشابه هو الذي يؤدي إلى الهوى. إذن اتباع الشبهات وتتبعها يوقع صاحبه في مزالق لا يخرج منها. هو الذي أوقعنا في الصفات وإنكارها، هو الذي أوقع الناس فينا في القدر، هو الذي أوقع في الإرجاء، هو الذي أوقع في أي أمر من أمور التقصير. ولذلك لما ذكر النبي قال وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في تعليقا على قول الله تبارك وتعالى وأخر متشابهات فأما الذين في هو الذي أنزل عليك كتاب وآيات محكمات وأخر متشابهات لا يعلمونك أخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فليحذر المسلم من اتباع المتشابهات. عمر رضي الله عنه جاء إليه برجل اسمه صبيغ، وكان يعني يلقي الشبهات ويسأل عن بعض المتشابهات، فجيء به إلى عمر فدعا بجريد النخل الرطب ثم جلده وضربه حتى على رأسه حتى قال يا أمير المؤمنين والله لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، ثم أمر بإبعاده وعدم تكليمه حتى يرجع، فرجع في آخر أمره. فشاهد أن الشبهات خطيرة تجلب المسلم الشك، وتوقعه في متاهات لا تحمد عقباه، فيولد لازم من ملزوم وكذا من كذا حتى يصل إلى مرحلة لا يدري فيها أين يتجه، لأن الشبهات قد استولت على عقله فأصبح في حيرة من أمره، حتى وصل كثير من أهل الشبهات إلى الحيرة وإلى الشك وإلى الاضطراب، كما يقول الشهرستاني ذاما علم الكلام ومبينا أنهم قد وصلوا إلى مرحلة خطيرة. فكان يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سنة نادم. الذين أوغلوا في علم الكلام حتى صرفهم عن الحق وعن سماع الحق وحتى أوقعهم في متاهات لا تحمد عقباها. فالشبهات من أخطر الأمور. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع والخوارج بأنه ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه، يعني همه أن يتبع ما تهواه نفسه وما تعشقه نفسه ولو كان أبطل الباطل. وأعداء الإسلام أكثر ما نجحوا في هذا في طرح الشبهات بالإضافة إلى طرح الشهوات المتمثلة في إبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. والشهوات والشبهات يعني دائما تجد أنهما يعني شبه متلازمتين، وهي أعظم مداخل الشيطان، أخطر مداخل الشيطان هي الشبهات ومعها الشهوات. ثم تأتي مرحلة قد تتحول الشهوة إلى شبهة ويظنون أن ذلك دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع التقليد الأعمى لموروثات بعض الآباء والأجداد. قبل أن ننتقل للسبب الرابع من الشبهات، ما يطرحه بعض المفترين من وراء الكهوف والسراديب من تحميس بعض الشباب المنحرف عن الجادة إلى تقتيل المسلمين وإيذائهم والتفجير في بلادهم، وكأنهم استحلوا ذلك. وأفتى بعضهم بعضا في جواز التفجير والتكفير والتدمير، فحصل ما حصل من جراء تلك الفتاوى الضالة البعيدة كل البعد عن الحق وعن منهج الله الحق. وقعوا في حبائل هذه الفتاوى فقتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم. فقتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم وأفتوهم بجواز الانتحار ولو بقتل بعض المسلمين والعياذ بالله. وهذا دليل الضياع، لأنه إذا أسرد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. فلا يجوز أن يفتي مسلم دون أن يعتمد على الدليل الذي يقوم عليه الأمر. الأمر الرابع كما قلت التقليد لموروثات بعض الآباء والأجداد المخالفة للشرع. أما العادات المتفقة مع الشرع فالشرع لا يزيدها إلا قوة، فلا يقبل الذي يدعو إلى هذا التقليد الأعمى من أحد شيئا ولو من علماء الأمة. وقد يستغله أصحاب الأفكار الأخرى فيضل عن سبيل الله. السبب الخامس الجشع والطمع المالي فيما في أيدي الناس، وهذا يفعله كثير من طلاب المناصب الذين سخروا دينهم لدنيا. والسبب السادس التعالم والبعد عن العلماء، لعلي أذكرها باختصار بقية الأسباب. والانهماك في وراء أولئك الجهال الذين يعرفون بما لا يعرفون. والسبب السابع عدم التثبت في نقل الأخبار التي تنقل من هنا وهناك. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه بعض الأسباب التي توقع في الإفراط والتفريط وتجعل الناس يتشتت أمرهم وتتفرق كلمتهم ويتصدى للخوض في دين الله من لا يحسن الكلام فيه وينطق الرويبضة وينطق من لا يحسن النطق. فعلينا أن نلزم هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح الذين طبقوه، وكيف حالهم يوم أن طبقوا، يعني الذي يريد أن يسلم من هذا فعليه أن يطلب العلم الشرعي، لأنه نور ينير له، يضيء له الطريق، يفرق به بين الأشياء، يفرق به بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الجهل والعلم، وكل ذلك ميسور لمن يسره الله تبارك وتعالى، أعني طلب العلم الشرعي الذي نتوقع به هذه المزالق وتلك والوقوع في تلك الأسباب. فلنطلب العلم على أيدي أهل العلم الربانيين الذين يأخذون بالحق وبه يعدلون.